فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وفودا إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته. ماذا يريد وماذا يدعو الناس إليه؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل. فجاءت تلك الوفود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعو الناس إليه فأعجبوا، فبعثوا فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم، فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم. ماذا والسر في ذلك؟ ثم إن النبي قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا مثل ما جرى لإبراهيم، فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وتلك الموعدة هي التي جاءت الآية الأخرى في قل: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. كان أراد أن يستغفر له ولكن نهي عن ذلك، فكان أبوه من جملة أصحاب النار. وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر، خلافا لمن زعم أنه مات على الإسلام. وقالوا إن أبا طالب حين قاله لا إله إلا الله أنه قال بصوت خفي، وأنه سمع أنه قال، لكن هذا لا يثبت. والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام، ويزورون قبره في مكة، وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قبحهم الله. ويقول لنا بعض علماء مكة إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر، فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب، فصنف لهم كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال، في حين أنه لا يعتقد ويعلم أنه مات على غير الإسلام. وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله أعلم. ألف كتابا في إسلام المطالب يقول التكفير هذا في جهل شعور المسلمين في غض من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنها ألف للرد على بعض العلماء أن يتكلم على حديث أبي بكر وكمنا ما بلغني شيء من هذا. ما أخبرني ذكى اليوم؟ ما أظن، أقول ما أظن، ما يستطيع. ولكن الثقة هذا يقول بعض الشعراء في هذا المعنى: اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة، إياك واحذر أن تكون من الثقات على ثقة. بعض الأخوان يستفتي، أقول سؤال ثاني، آخر يستفتي يقول: وقع بيني وبين فلان وقادتها وأصابني التعبير فيها بالنطق والكتابة. أدعو الله عليك أنك ظلمتني مباشرة حقوق الشعب الفلسطيني في العودة هو من يقول هذا ينس بيادتنا. ما ادش مراد خذ الياس، وهذا طال عمرك ان حصل بينه وبين نزاع بينه وبين فلان نزاع. خذ الياس الحين قفي لعلك ترجع. لا من باب الاستنزاع احسن الله يليك. قال اذا بغيت تدعو علي لا تدعو علي الا معك رياض الصالحين. انا ما اخذ القران اجل. هذا اذا كان يستهزئ. باب الاستنزاع. إذا نزلناها للاستهزاء ما حكمها؟ إذا صح أن يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تنفع فهذا كفر على كل حال، لكن بس ما ندري. باب ما جاء أن سبب كل بني آدم وتركهم في النار هو الخلق بالصالحين. هذا لكارنا يقول سبب كل بني آدم ووقوع الشرك فيهم. لا سبب نقول أبدا

هذه شابهك وصار لباسه مثل لباسك، قلبك يميل إليه ويتجه نحوه مهما كلم الأمر، وإن كنت لا تعرفه بل قد يكون من فساق المسلمين أو من كفار أو كأنك كافر، لكن بمجرد المشابهة تجد أن قلبك يميل إليه. وقالوا حتى في ركوب السيارات، عندما يركب الإنسان سيارة ويشوف سيارة مثل سيارة سواء بسواء صار يناظره، صار يتجه إليه ويناظره ويميل إليه لأجل مشابهة الركوب. هذا بعض نتائج أو فوائد حديث من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه الظاهر مؤذن بالتشبه الباطن. وما بنت الله يسمح لك الآن الكفر يلبس اللباس هذا واختلط الحال بالناس، ما عاد تدري مسلمهم من كافرهم، المسيحية كثير اللبنانيين ومصريين وكذا، ولا عاد نعرفه. هل إذا مر عند أحد مسلم؟ عن اختلط ما عاد تدري مش كافر ولا مسلم. هذا الحمد لله هذه بلوى لاحظ. هذه عبارة يا خالد تقول المسيحيين والمسلمين النصارى لا تقول المسيحيين النصارى. القرآن ما في ذكر المسيحيين أبدا، إنما ذكروا النصارى وهم يدعون المسيحيين. هم مسيحيين، هم من أعداء المسيح، لأن معنى المسيح يعني أتباع عيسى بن مريم، أتباع المسيح، وهم مسيحيين، وهم عدو للمسيح، لأنه لو كان مسيحي كان يقبل ما أمر به عيسى عليه السلام وما جاء به عيسى، وعيسى أخبر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبشر برسوله يأتيهم بعد اسمه أحمد، ولكن ما هو. ولهذا أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في باب مؤلفاته أنهم لا يسمون مسيحيين بل يسمون نصارى، لأنهم ليسوا بأتباع للمسيح، وبل هم أعداء المسيح حيث خالفوا ولم يقبلوا ما جاء به، بل قد بشر الإنجيل بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وبنبوته، ومع هذا لم يقبلوا ما جاء بعيسى بل جعلوه إلها وهو يتبرأ من هذا. كيف يفعل ما يعمل؟ نعم. ما سلم على إذا مرنك هذا السؤال؟ والله إذا ظهر لك أنه مسلم لا سلم عليك. واضح. أدري أنا وش. واضح أنا واحد مطرونة. ما أعتقد أنه مسلم البشاعة، المسلم بالمعنى الصحيح خاصة السعوديين، ولا ما أظن والله مسلم. ما في فرق بين السعوديين والمسلمين. ما في فرق، لكن أنا أقول لك من بالنسبة للسعوديين ما يلبسون، ما أعتقد. من الذي يلبس كل أكثرهم من الخارج، وأنا في صحة الإسلام نظر بالنسبة إلى من يلبسه ويأتينا من الخارج لفساد العقيدة، إلا أني لا أقول كل شخص بعينه، إنما أقول من ناحية عامة الغالب بلادهم كلها. هذا لو فرضنا أنهم يعني مسلمين ويتشبهون الإسلام، لكنهم يزعمون المسلمين وهم لم يطبقوا الإسلام، ربما أن لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصوم، لا يعرف يرتكب ما حرم الله، ما هو مجمع عليه. نعم، الإسلام عندي نظر. نعم، صلى الله عليك. ورد ورقة حفوظها أيضا، لو طلبتم من الشيخ أن يقول ما يعرفه عن عطار ما دام أنه سب وتعدى على ألباني حتى يعرف الحاضرون الحالي. أنا لا أعرف عن عطار شيء، إنما أعرف شخصيا ولك كتابات، أما شخصيا أنا يعني عقيدته وما هو عليه لا أعرف عن شيء، إنما أعرف شخصيا في الشارع أو في مجلس عام، والبحث اللي يصير معه ما يصير، ما في تاريخ أو ما تاريخ، لأنه من جهة الأدب والتاريخ هذا أكثر ما أعرف، وأكثر ما يجي البحث في علم الأدب أو في علم التاريخ. أما العلوم الشرعية ما أعتقد إلا في أصيلة أو علم. لكن كتاب هذا كلام هذا مقلع، مقلع الحقيقة، ما يقر عليه ولا ينبغي ولا يجوز، هذا خطأ.